فالآن هي موجبة، الآن هي موجبة. فإذا قلت إلا يجب أن تقول زيدا، إلا زيدا وجوبا. لو قلت قام القوم إلا زيد قلنا ما يجوز. نعم قلنا لا يجوز. فشربوا منه إلا قليلا منه، فشربوا منه القرآن إلا قليلا. شربوا منه جملة تامة قلنا لا تامة، شربوا منه فعل فاعل تامة أركان جملة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. جاء الاستثناء بعدها، جاء الاستثناء بعدها منصوبا إلا قليلا منه، فشرب منه إلا قليلا منه. إذن جماعة يشترط لنصب المستثنى بعد إلا شرطين أو شرطان: تمام الجملة وكون الكلام موجبا. أحسن بعد أترك موجبا، أقول لكم أو رح تمام الجملة وأن لا تكون مسبوقة بنفي أو شبه. تمام الجملة وأن لا تكون مسبوقة بنفي أو شبه. أنت عامل الآن المثال عندك خلى القوم جاء الرجال إلا عمرا. أحسن، جاء الرجال إلا عمرا. قرأت الكتاب إلا ورقة. يصلح؟ نعم يصلح. أضيئت اللمبات إلا واحدة. لا أضيئت اللمبات يصلح. بس ما هو نائب فاعل، وقام القوم فاعل ما يهم، نائب فاعل أو فاعل. الناس هالكون إلا المؤمنين، صح؟ صح. إلا المؤمنين النص ولا جزء على النص، لأن الكلام اللي قبله تام لم يسبق بنفي ولا شبه، تام لم يسبق بنفي ولا شبه. تمام؟ طيب، وبعد نفي أو ما قال ما تمام ينتصف. هذا الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما غير مسبوق بنف أو شبه. في هذه الحالة ماذا يكون؟ يكون واجب النصب، يكون واجب النصب. طيب، جاء القوم إلا سيارة، شو نقول؟ إلا سيارة. كذلك ما دام الكلام تام ولم يسبق بنف أو شبه فهو بعد إلا منصوب على كل حال. طيب، وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع. بعد نفي، النفي إما بما أو بلا، إما بما أو بلا. أو كنفي، وش اللي كنفي؟ النهي والاستفهام، النهي والاستفهام. انتخب، وش انتخب؟ يعني اختيره، انتخب بمعنى اختير. وعلى هذا معروف حتى باللغة العامية، انتخبت فلان اخترته. انتخب يعني اختير، وش الاختير؟ اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل، اي ان يكون تابعا لما قبل الا في الاعراب. اتباع ما اتصل لما سبق الا في الاعراب. إن كان من قبل إلا مرفوع فهو مرفوع، إن كان منصوب فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور. اتباع متصل، فمن جماعة؟ طيب، وش هو اللي اتصل؟ وش هو اللي انفصل؟ وانصب منقطع، ما هو المنقطع والمتصل في الاستثناء؟ يقولون إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، إذا كان المستثنى من غير جنسه فهو منقطع، يسمونه منقطع. الآن فهمنا من كلام المؤلف إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي وشبهه فلا يخبر، إما أن يكون المستثنى متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا فالمختار اتباعه ما سبق إليه، وإن كان منقطعا وجب نصبه، ولهذا قال وانصب، انصب في الأمر والأمر للوجود، وانصب منقطع، انصب منقطع مش والمتصل والمنقطع، إن كان من جنس المستثنى منه فهو متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. نشوف الآن ما قام القوم، ما تقولون في هذا؟ كان؟ كان لكنه مسبوق بنفي، كان لكنه مسبوق بنفي، ما قام القوم. الآن بجيب الاستثناء، إلا زيد أو إلا زيدا، أي المختار؟ المختار زيد، زيد الإتباع، يعني هو متصل، فالأحسن الإتباع، فأقول ما قام القوم إلا زيد، ما الأحسن، ما قام أحد إلا زيد، قال كلام، ما نام طالب إلا مهبل، أيكم نام؟ طيب ما نام طالب إلا مهبل، صح؟ طيب يعني ما نهبل انتخب اتباع متصل، انتخب اختير، يعني ما لا يجب سبب الرفع بعد يعني سبب الان الاعراب ما قام احد الا زيد، ما نافيه، قام فعل ماضي واحد فاعل والا اداه استثناء، واحد وزيد بدل من احد، نعم زيد بدل من احد وبدل مرفوع، مرفوع فهو مرفوع على انها البدل. طيب ما مررت، ما قرات في كتاب الا شرح ابن عقيل، شرح ولا شرحي، شرح ما قرات في كتاب قول الله شرح ابن عقيل، شرحي احسن، احسن ويجوز شرح الا شرح ابن عقيل، سلام. شوف ما قرات في كتاب، ما نافيه، قرات هو فاعل في حرف جر، كتاب اسم مجرور في الكسره الا رسم شرح ابن عقيل، شرحي بدل من كتاب، بدل من كتاب وبدل المجرور مجرور، يعني مجرد كسر ظاهرا في اخره، شرح مراف ابن مراف ابن مراف وعقيل مراف ابن مراف، مفهوم الان؟ طيب ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل، ابن عقيل ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل، حسب الآن اللفظ ما يختلف، اللفظ ما يختلف يعني النصب، لكن هل تقول إن شرح منصوب على الاستثناء أو منصوب على البدلية؟ بس وش ترجح؟ بدلية، منصوب على البدلية، منصوب على البدلية، يعني نقول انتخب اتباع متصل، هم جماعة الآن. طيب الحالة الثانية للاستثناء، الحالة الأولى وش هي؟ أن يكون الكلام تاما موجبا أو شيء يظن أوضح للطالب غير مسبوق بنفي وشبه، فهنا يجب النصب بكل حال، أن يكون الكلام تاما مسبوقا بنفي وشبه، فهنا في التفصيل إن كان الاستثناء منقطعا وجب النصب، إن كان متصلا ترجح البدل وجاز النصب، ترجح البدل وجاز النصب. أخذنا أنفذة على المتصل، ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيد،

إذا كان من قبل إلا تاما مسبوقا من إثنى وشفره وما بعدها ليس من جنس من قبله. نعم عند الحجازيين ويترجح النسب عند بني تميم. ويجوز عند بني تميم إيش؟ يجوز عند بني تميم البرد. يجوز البرد عند بني تميم الذي نصب بعد إلا الذي نصب ما بعد إلا هو النفي ولا الفعل اللي قبل الاحتفال من نصب ما بعد إلا هو إلا نصب. نعم ومن هذا احتيال الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى محمد. هذا فيه ولكن نسبه اختر إن ورد غير مبتدا وجملة قد يأتي خبره فقوله وغير نسب سابق في النفي قد يأتي. وش غير النفي السابق؟ وش غير النسب سابق؟ هما شف النفي تقدم وبعد نفي أو كان في متخذ إتباع متصل وهذا يعني أنه يجوز النسب. يقول المؤلف غير نصب سابق قد يأتي في حال النفي ولكن نصبه اختر إن ورد يعني دون الإتباع وقول غير نصب سابق في النفي متعلقة بيأتي المهم قد يأتي في النفي غير نصب السابق غير نفي المستثنى السابق على المستثنى منه. نعم وهذا مؤكد على ما قال غانا. ناخذ مثال ما قام الناس إلا زيدا والمختار إلا زيد انتخذ اتباع متصل ما قام الناس إلا زيد هذا المختار. الآن المستثنى سابق ولا متأخر؟ المستثنى ما قام الناس إلا زيد المستثنى سابق ولا لا متأخر؟ طيب إذا تأخر المستثنى في النفي في المختار الإتباع مثل ما قال وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع متصل. إذا سبق المستثنى فإنه يجوز الإتباع وهو معنى قوله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. وغير النصب هو الإتباع ولكن النصب أرجح ولكن نصبه اختر إن ورد فكأن المؤلف يقول بعد نفي أو كنفي إن تكب إتباع متصل ما لم يسبق المستثنى منه. مثاله قام إلا زيدا الناس فهنا زيد سابق غير نصبه قد يأتي. مش غير نصبه الاتباع يعني الرفض

أو من التام الموجب أو من التام المسبوق بنفي أو شبهه؟ الأخير هو من التام المسبوق بنفي أو شبهه. وعلى هذا فيكون إلا الفتى، يكون الفتى محلها الجر بدلا من الضمير في به. ويجوز أن يكون محل النصب ولا لا؟ ويجوز لكنه مرجوح، لأنه يقول اختيرا وبعد نفسنا إن تخف اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل. إذن لا ناهية وتمر الفعل مضارع مجزول بلا الناهية، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا أنت، لا تمر أنت، وجوب جار ومجرور متعلق بتمر. إلا أداة استثناء كذا. نعم. الفتى بدل من الهاء في بهم، وبدل المجرور مجرور، على متبه الكسرة المقدرة على الألف من عام ظهورها التعذر. إلا العلى، إلا حرف استثناء ملغم، ما لهم العلى عطف بيان أو بدل من الفتى، عطف بيان أو بدل من الفتى، لأن العلى هو الفتى، العلى هو الفتى. فهمتم يا جماعة؟ طيب. وكذلك أيضا كما تلغى في البدل وعطف البيان تلغى في العطف، كما تقول لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا، لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا. فإلا زيدا نقول ولا حرف عطف، وإلا ملغاة، وعمرا معطوفة على زيد ملغاة، إلا ملغاة. فصار معنى قول المؤلف وألغي إلا ذات التوكيد أنه إذا كررت إلا بقصد التوكيد فإنها تكون ملغاة، سواء كانت في عطف بيان أو بدل، أو كانت في عطف بالنسب، في عطف نسب يعني عطف بالواو أو ثم أو ما أشبه ذلك. المثال كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلم، هذا مثال لعطف البيان أو البدل. مثال لعطف النسب لا تمرر بأحد إلا زيد وإلا عمر، إلا زيد وإلا عمر. فإن الثاني هو ملغاة ما لها قيمة، لو حذفت ما فيها شيء، تكون مثل الزائدة. طيب إلا الفتى إلا العلى، لو حرفنا إلا يصلح؟ إلا الفتى العلى يجوز ولا لا؟ يجوز. لو حذفنا لا تكرم أحدا إلا زيدا وإلا عمرا، لو حذفنا إلا صح الكلام، إلا زيدا وعمرا، إلا زيدا وعمرا. إذن إذا تكررت إلا مرادا بها التوكيد فهي لاغية، ما رح عمل إطلاقا. إن تكررت لا للتوكيد قال المؤلف وإن تكرر لا لتوكيد فما تفريع التأثير، وهذا من عندي الآن. لا هذا عطبيان، عطبيان ويجوز أن تكون صفة إذا حرفت. لعلى هذا علم الشيخ كما تقول الفتاة. لا، العلى مثل العدل، يعني وصف وصف وصف ومستر. يجوز يعني قوله مررت بالعلى لا تجد أحسن إليه. أنه يقول لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو يرتقي، واستثني كل زائد له عمل كلب ومن والكاف أيضا ولعل. نعم. طيب